حياكم الله مع الشيخ، وأولى اتصالاتنا مع الأخ عصام. تفضل يا عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخباركم؟ حياك الله. نحب الشيخ بالله. حياكم الله، حبك الله وأكرمك. أخ شيخنا سعد، أبغى أسألك سؤال. أنا الحين عندي أم زوجتي في سوريا. نعم. وهي مريضة ومنيمة في مستشفى. وانا كان عندي مبلغ موضوع امانة لها، اعطاني اياها اخوها اللي هو خال زوجتي. نعم. ووضعه معي يعني امانة، وقال لي خلاص هذا لكم، يعني هذه يعني هي في مستشفى، يعني احتمال انها تطلع احتمال ما تطلع من المستشفى. قال لي هذا المبلغ اتصرفوا فيه. وانا سألت بعض المشايخ، قال لي لا، هذا ما زال المبلغ لها، ما يحق لك انك تستخدم المبلغ هذا. وانا صعب اني احتفظ في المبلغ هذا لانها بالعملة السورية يا شيخ. اي نعم. هل في اشكال اني مثلا حولها للعملة السورية؟ واذا كان ابغى ارجعه كيف ارجعه، بالعملة السورية ولا بالعملة المبلغ اللي يكون معي حاليا يا شيخ؟ اي نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فما دامت جدتك حية فهذا المبلغ يكون لها ولا يكون الورثة، لأنها لا زالت حية، لا زالت حية ترزق، فلا تورث وهي حية، فهذا المبلغ إنما يحفظ لها. وأما كونه بعملة وأنت تريد أن يكون الاحتفاظ بعملة أخرى فلا بأس، فتصرف هذا المبلغ بالعملة التي تريد وتحتفظ به لها، فإن احتاجت هي إلى أن يصرف عليها منه فلا بأس فيصرف عليها منه، وأما ما عدا ذلك فليس لك أن تتصرف فيه. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس، عندما يكون كبير السن عاجزا، أو عندما يفقد قواه العقلية، أو عندما يخف ضبطه، فتجد بعض أقاربه، بعض أولاده يتصرفون في ماله، وبعضهم ربما يتصدق منه، وهذا لا يحل لهم، لأن هذا المال هو لهذا الشخص الذي لا زال حيا، والذي بيده هذا المال هو كولي اليتيم، لا يقربه إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا صاحب المال يحتاج إلى أن يصرف عليه منه فلا بأس، أو يصرف على من تلزمه نفقته. وأما أن يتصرف به في أمور أخرى فليس للورثة ذلك، لأن صاحب هذا المال لا زال حيا يرزق، بل حتى ليس لهم أن يتصدقوا منه، لأنهم ليس لهم أن يقربوه إلا بالتي هي أحسن. لو أراد يتصدق من أموال أنفسهم فلا بأس، أما أن يتصدقوا من مال هذا الكبير فليس لهم ذلك. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ سؤال ثاني بس لو سمحت. الحين اللي هي زوجتي، وش المطلوب لها بالنسبة لأمها؟ هي ما تدري عنها شيء. الحين هي في مستشفى في سوريا في منطقة ما نقدر نصل هناك ولا نسأل عنها ولا أي شيء، يعني لا هواتف ولا نقدر نرسل حد لهناك لأن المكان حساس شوي يا شيخ. نعم. اتقوا الله ما استطعتم، أنتم اجتهدوا وأبذلوا الوسع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا في الاحسان اليها قدر ما تستطيعون. الحمد لله. نعم، جزيت الشيخ. شكرا الاخ الكريم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال عبر جوال البرنامج. الاخت ام عائشه تقول: انا حملت 9 اشهر وتاخرت ما ذهبت للدكتور، ولما ذهبت بعد ذلك وجدنا الطفل قد توفي، فهل علي كفاره؟ تقول يعني هل هذا يعتبر من الإهمال؟ لا يعتبر هذا من الإهمال، الذهاب للطبيب هو من الأمور المطلوبة لمتابعة الحمل، لكنه ليس أمرا ضروريا. ولهذا يعني كان كثير من النساء في الأزمنة السابقة لم يكن يذهبن إلى الأطباء، فكون هذا الجنين قد مات، فهذا هو الذي قدره الله عز وجل وقضاه، ولم يحصل منك تفريط في هذا، ومجرد الذهاب للطبيب هذا من الأمور الحسنة، لكن عدم ذهابك للطبيب في هذه الحال لا يعتبر تفريطا، لا يعتبر تفريطا تجب به الكفارة، فليس عليك شيء والحمد لله. الحمد لله. هنا أحد الأخوة يسأل يقول هل يجوز لي أن أصلي بنية الجماعة مع مسبوق أدرك الصلاة مع إمام؟ هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء، والقول الراجح أنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، وذلك لعموم الأدلة الدالة على الجواز. فهذا المسبوق هو مصل فأنت تأتم به، وحينئذ يقلب نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما، وتحصل أنت على أجر الجماعة، لكن يكون ذلك بصفة عارضة ولا يكون ذلك بصفة دائمة، لأن بعض الناس ربما يتوسع في مثل هذه المسائل. فنقول إن حصل هذا بصفة عارضة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. أم عبد الرحيم من مكة، تفضل يا أم عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال أم عبد الرحيم. إيه، أنا جاهز مسافر لمدة 8 سنين، دحين دخل في 9 سنين، فأنا معايا عيال، فأهله ما يصرف علي ولا يسأل عني ولا يرسل لي شيء، فشيخ يعني إيش أسوي دحين؟ يعني أقدم شكوى للمحكمة ولا إيش أسوي؟ ما يمكنكم الاتصال بي عن طريق الهاتف؟ لا ما يتصل، بس أحيانا كل بعد 6 شهور، كل بعد يعني في العياد زي كده يتصل، بس يسأل عن أحوال عياله بس. نعم. ويتيخ إيش أسوي أنا؟ لك الحق في أن تطلبي الفسخ، فسخ العقد من المحكمة، لكن يعني ما دام أن عندك منه أولادا فننصحك بأن لا تفعل هذا، ويمكن أن توسطي من ينصحه من أقاربه أو من أصدقائه، تطلبي منهم أن يبذل له النصيحة، وأنه مقصر في هذا، أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وأن يتواصل بهم، وأن لا ينقطع عنهم هذه المدد الطويلة، أن هذا يعتبر تقصيرا منه في حقهم. فإن أردت يعني الحكم فلك الحق في طلب الفسخ، ولكن الذي أنصحك به ألا تفعل ذلك إلا عند الضرورة، وإنما تطلبين من بعض أقاربه من يكونون مؤثرين عليه أن يتصلوا به وأن يعظوه ويذكروا بالله عز وجل ويبينوا له خطأه. نعم يا شيخ، طلبت من أقاربه ومن أمه ومن أخوانه إنه يتصل عليه يكلمه إنه يرجع البلد، إنه يرجع السعودية يساعدنا، حتى من أقاربه قال إيش ما نقدر نقول لأخوه إنه يسوي هذا، طلبنا المساعدة برضو هم رفضوا يا شيخ، فأنا ما عندي أي طريقة، فأهلي ضعيفين، فجاني نصيب، بس أنا عشان ما سويت عقد فسخ نكاح وما قدرت أزوجه، قال أنا راعي عيالك ومعيكي، فما أقدر أزوجه يا شيخ عشان إيش ما طلقني، فإيش أسوي ماني عارفة. لابد هذا عن طريق المحكمة، يعني إن تضررت ببقاء هذا النكاح هذه المدة الطويلة وترغبين في الفسخ، فهذا لابد عن طريق المحكمة، تذهبين المحكمة الشرعية وتذكرين لهم الواقع، والمحكمة تراسله وتتصل به، فإن أصر فالمحكمة تفسخ العقد، لكن لابد هذا من أن يتم عن طريق المحكمة الشرعية. طيب أم عبد الرحيم، سؤال آخر. شكرا جزاك الله. شكرا وإياكم. شكرا للأخت أم عبد الرحيم. نستقبل اتصال من الرس من الأخ أحمد، تفضل يا أحمد. هلو، السلام عليكم يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله وأكرمك. أنا عندي سؤال واحد. نعم. عندنا في الحبش في موسي يعني نشرة في الحبش موسي يعني الحين الموسي يقول بدون الكحول يجوز لنا ولا لا؟ تشربون نوع من البيرة يعني تقصد؟ أيوة الموسي يعني نشرب موسي. طيب. الموسي يقول مكتوب بدون الكحول. بدون كحول. يجوز لنا نشرب ولا لا؟ البيرة تشربون. طيب بدون كحول؟ أيوة هو مكتوب بدون الكحول. بدأ يقول بدون الكحول في واحدة حبش شيخ سألته يقول لا والله ما أدري. وبعضها يكون مشتملا على الكحول وبعضها غير مشتمل على الكحول فلا بد من التأكد من كونها غير مشتملة على الكحول. أيوة. فعندنا مثلا في المملكة العربية السعودية البيرة التي عندنا في المملكة غير مشتملة على الكحول. أيوة. لكن ما أشرت إليه في بلدكم لا أدري. لا بد من التأكد من كونها غير مشتملة على الكحول. كثير منها تكون مشتملة على الكحول ولذلك لا بد من الاحتراز. يعني الأصل في هذه البيرة شراب الشعير أنها مشتملة على الكحول فما تشربونها إلا بعد التأكد من كونها غير مشتملة على الكحول. ما شاء الله وجزاكم الله خير ويطول عمركم إن شاء الله. شكرا للأخ أحمد. شكرا جزيلا. فضلت الشيخ أيضا هنا الأخ خالد يقول نويت عمره لي ولأبي من الميقات فرغت من عمرتي وقصرت واعتمرت لأبي وأنا لم أكن أعلم بوجوب العودة للميقات فما الحكم؟ لما نويت العمرة في البداية نويتها من الميقات وهي تكون إما عنك أو عن أبيك ولا تكون عمرة واحدة عن شخصين. لكن عندما أتيت بالعمرة الثانية هنا لا يلزمك أن ترجع للميقات وإنما تحرم من الحل وأدنى الحل التنعيم. فإذا كنت فعلت ذلك فلا شيء عليك. أما إذا كنت أحرمت مرة أخرى داخل حدود الحرم فإنك بهذا تكون قد أخطأت ويكون عليك دم عند كثير من أهل العلم تذبحه في الحرم وتوزع على فقراء الحرم. فإذا يعني السؤال فيه إجمال فلا ندري ما الذي فعلته. المهم أنه لا بد من أن تكون عمرتك الأولى من الميقات وعمرتك الثانية تكون من الحل. نعم الحمد لله. فضيلة الشيخ هنا الأخ محسن صالح من اليمن يقول ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ ولعلكم توضحون هذا لأنه يكثر عند بعض الناس. لا أدري هل له أصل في بعض المذاهب أو له رأي في بعض المذاهب. هذا لا أصل له. مسح الرقبة في الوضوء لا أصل له فليس هو من فروض الوضوء ولا من سنن الوضوء وهذا يفعله بعض الناس وهو مما لا أصل له ولذلك ينبغي تركه وأن يقتصر المسلم على ما وردت به السنة في ذلك وهو بالنسبة للرأس فقط المسح مسح الرأس وكذلك مسح الأذنين هذا هو الذي وردت به السنة. أما مسح الرقبة فغير مشروع. أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. فضيلة الشيخ هنا أحد الأخوة من اليمن الأخ محمد يقول هل السقط تجعل له روح يوم القيامة وهل أجره مثل أجر الولد المتوفى عن والديه إذا احتسبوا فيه الأجر؟ السقط إذا كان دون 4 أشهر فهذا ليس بإنسان ولا زال نطفة أو علقة أو مضغة فهو ليس بإنسان ولذلك لا يترتب عليه أي حكم شرعي. أما إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فهذا قد أصبح إنسانا وذلك لكونه قد نفخت فيه الروح فإن الروح إنما تنفخ بعد مرور 4 أشهر كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا نفخت فيه الروح فقد أصبح إنسانا لأن الإنسان مكون من جسد وروح. فإذا مات بعد ذلك سواء في بطن أمه أو بعد خروجه من بطن أمه ف فإنه يبعث يوم القيامة ويحشر يوم القيامة. لكن إن كان أبواه مسلمين فقد أجمع العلماء على أن أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ أنهم في الجنة ويكونوا شفيعا لوالديه يوم القيامة عند مع الصبر والاحتساب. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمع عدد من النسوة فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال: ما من كن من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين. وقلنا يعني وكنا نرى أننا لو قلنا وواحد قال وواحد، فهذا يدل على أن هؤلاء الأطفال الذين يموتون وهم صغار أنهم إذا صبر والداهم على ذلك واحتسبوا الأجر والثواب من الله عز وجل فيكونون حجابا وسترا من النار ويكونون شفعاء لوالديهم يوم القيامة. نعم، أحسن لكم فضيلة الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض من الأخ محمد. فضيلة محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك والله، بارك الله فيك. حبك الله. والله يا شيخ حبك الله وأكرمك. الله يسلمك ويبارك فيك. معلش سؤال، يعني من كل من سكين أو ثلاثة لو عزبتنا حضرتك. تفضل. عندي قطعة أرض خاصة بي، طبعا النية إن شاء الله طبعا أسوي عليها، الوالد والوالدة متوفين، النية اللي أنا طبعا أسويهم الدور الأرض وقف ليهم طبعا. فلو سمحت الجهة عندنا بناء مسجد الدور الأرضي، بناء مسجد خير إن شاء الله، بس النية طبعا خلاص نويتها المسجد إن شاء الله يا شيخ. لو سمحت الجهة المختصة كده، ولو تحالف ما سمحت، هل يعني احتسب بالنية اللي انا يعني اللي هي مسجد، او احولها لدار تحفيظ او اي حاجة تانية خيرية يعني نوع من الوقت؟ بس هل اجر المسجد ده اول شك؟ الشك الثاني، انت نويت هذه الارض نويتها تكون مسجدا؟ اي نعم، الدور الارضي ويسمح الجهة اللي نبني فوقها يعني سكن، فهل السكن فوق المسجد في الحالة دي يعني هل يعني مباح ولا في شيء بالنسبة للسكن فوق المسجد؟ بالنسبة للسكن؟ أي نعم، واضح يا شيخ. سيضع الدور الأرضي مسجدا ويقول الأدوار الأخرى سكن، هل يجوز ذلك أو لا؟ أي نعم، تقصد هذا؟ أي نعم، نعم ده سك من السؤال، السك اللي هو اللي سألت عليه الأول، يعني لو الجهة ما سمحت بالمسجد يعني هل لي أجر؟ طبعا أنا يعني هي خلاص بتبرع بالدور الأرضي، بس هل لو حولت لدار تحفيظ أو جهة خيرية أخرى يعني هل لي أجر المسجد؟ نعم، يعني أو يعني هي المسجد من البداية. تفضل شيخ. نعم، أما بالنسبة لما ذكرت من أنك ستجعل الدور الأرضي تجعله مسجدا وبقية البناء سكنا فلا بأس بهذا، وبهذا يكون مسجدا. وأما سؤالك عما إذا لم يسمح لك بالبناء بهذه الطريقة وتريد أن تجعل هذا البناء في وجوه البر، فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. من وقف الوالدين طبعا. نعم، وقف الوالدين. وقف الوالدين، نعم، أنت مأجور على ذلك، وفضل الله واسع، والله يعلم من نيتك أنك تريد بناء المسجد، ولكن ربما يعني أنك لم يتيسر لك البناء بالطريقة التي تريد، فأنت بكل حال مأجور، وهذا يعني عمل طيب. سواء نفذ على أنه مسجد أو نفذ على أنه في وجوه البر، سواء في دار التحفيظ تحفيظ القرآن الكريم أم في غير ذلك، فأنت بكل حال على خير وعلى أجر إن شاء الله. الحمد لله. نشكر الأخ محمد من الرياض. أيضا نستقبل اتصالا آخر من الرياض، أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الشيخ لو سمحت. نسمعك. حياك الله تفضل. الله حي. بالنسبة من الشيخ لو البيع الآجل والبيع النقدي، إذا انتفى شرط الضرورة، إذا انتفى شرط الضرورة يعني الأهل بمصر مثلا عايزين يشتروا ماكينة بسعر الآن، الآجل بعد سنة يزيد مثلا 10,000، إذا انتفى شرط الضرورة هل هذا حرام لو شروها بالآجل ولا ما في مشكلة حتى لو ما في ضرورة أن يشتروها السنة دي ويأجلوها للعام القادم؟ لا، لا يشترط الضرورة في مثل هذا حتى لو لم توجد ضرورة. الله تعالى أباح البيع بالدين، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أرشد إلى توثيقه. فالأمر في هذا واسع، فإذا اشترى الإنسان بحاضر أو بآجل الأمر في هذا واسع. وجرت عادة الناس من قديم الزمان أن من يشتري بالآجل فإن ثمنه يكون أكثر من ثمن من يشتري بالحاضر، هذا أمر معروف من قديم الزمان، وهذا لا بأس به، يعني لا بأس بزيادة الثمن لأجل زيادة الأجل في هذه الصورة، وقد حكي الإجماع على جواز ذلك. فهذا صاحب السلعة يقول إن أردت هذه السلعة نقدا فثمنها كذا، وإن أردتها آجلا فثمنها كذا. نعم. الله يجزاك خير ويجعل في حسناتك. شكرا لك. بارك الله. شكرا جزيلا للمتصل الكريم. هنا أحد الإخوة يقول هل يجوز دعاء القنوت ورفع الأيدي في صلاة الفريضة؟ القنوت في صلاة الفريضة القول الصحيح أنه إنما يشرع عند حصول النازلة، إذا وقع بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في الصلوات، وخاصة في صلاتي الفجر والمغرب حتى ترتفع هذه النازلة عن المسلمين. وأما إذا لم يحصل نازلة فإنه لا يشرع القنوت في النوازل، وذلك لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن هناك نازلة فإنه لا يشرع القنوت في الفرائض لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان قد قال به الشافعية، لكن جماهير أهل العلم على عدم مشروعية ذلك. وقد سأل سعد بن طارق الأشجعي، سأل أباه فقال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ فقال أي بني محدث، قال أي بني محدث. يعني هذا الصحابي الجليل يحكي أن هذا العمل وهو القنوت الدائم في صلاة الفجر أنه محدث. فالقول الصحيح الذي تدل له السنة أن القنوت في النوازل لا يشرع بصفة، أن القنوت في الفرائض لا يشرع بصفة دائمة، وإنما يشرع عند وقوع النوازل فقط. نعم. أحسن عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. نستقبل اتصال من الأخت عفيفة، تفضل عفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، يمد صفحة بالمصحف مثل أقرأ النبأ ما أقرأها من أولها بالفرض، هل يلزمني أسمي ولا لا؟ تقرأ صفحة من المصحف؟ إيه، مثل النبأ ما أقرأها من أولها، أقرأها مع نصها بالفرض، هل يلزمني أن يسمي ولا لا؟ نعم، التسمية تكون عندما تقرأين السورة من أولها، فهنا تسمين ما عدا سورة التوبة. أما إذا قرأت من وسط السورة، يعني لم تقرأي من أول السورة، فإنك لا تسمين، إنما التسمية تكون عند أول السورة فقط ما عدا سورة براءة. نعم. الثانية الصلاة يا شيخ على السرير، سرير النوم واسع يجوز أن يصلي عليه ولا لا؟ صلاة الفريضة أم النافلة؟ والله هي النافلة والفريضة كلها. أما الفريضة فلا، الفريضة لابد من القيام، قيام مع القدرة من أركان الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع على جنب. لا يا شيخ سرير النوم الله يحفظك من فوق وأنا واقفة صلي عليه. طيب هل يمكن تمكين الجبهة أثناء السجود؟ يمكن تمكين الجبهة من السجود؟ أيوه وأنا صلي عادي، بس لأني صلي على الأرض بس صلي على السرير. نعم الأسرة تختلف، فإذا كان هذا السرير يمكنك أن تأتي بجميع أركان وواجبات الصلاة فلا بأس بذلك. أيوه والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل فيها الطهارة. أما إذا كان لا يمكنك ذلك أو يحصل شيء من الإخلال في الإتيان ببعض أركان الصلاة أو بعض واجباتها فإنك تنزلي من السرير وتصلين على الأرض. نعم. الله يجزاك الجنة يا شيخ، يوفقكم دنيا وآخرة والمستمعين والمذيع الله يوفقكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا لأخت عزيزة. فضيلة الشيخ، هنا أيضا من الأسئلة التي وصلت من الإخوة الكرام، إبراهيم حسين يقول: أعطاني الله ولدا ومات، هل أذبح كبشا عنه أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه تشرع العقيقة في مثل هذه الحال لعموم الأدلة، والقول الثاني في المسألة أن العقيقة لا تشرع، وذلك لأن الحكمة من مشروعيتها هي أنها شكر لله عز وجل على سلامة الولد، وهذا الولد قد مات وحينئذ انتفى هذا المعنى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الولد إذا مات فلا تشرع العقيقة في هذه الحال، لكونها إنما تكون من باب الشكر لله عز وجل على سلامة هذا المولود، ولهذا يشرع أن تكون في اليوم السابع. قالوا لأن المولود إذا دارت عليه أيام الأسبوع الأيام السبعة وهو سالم فالغالب أنه يبقى سالما ويعيش في الغالب، ولذلك شرعت العقيقة في ذلك اليوم. وعلى هذا فما دام أن هذا المولود قد مات فلا تشرع عنه العقيقة في هذه الحال. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. للتنبيه فقط، هو يقول أذبح كبشا وهو ولد، هل السنة كبش أو كبشين؟ نعم، لو قدر أن يعني أن الولد قد كان حيا، مع أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عند الناس أو عند كثير من العامة يطلقون الولد على الذكر. صحيح. فالعقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.